يجي يوم نشوفك تحكي قدام عيني ويبان حروفك. آه يا زينك اللي بان من عينك، أنا ضايع من سنين حتى لقيتك انت. أنا ضايع تبعد علي، حسيت باللي غيجي يوم نشوفك تحكي قدام عيني ويبان حروفك. آه يا زينك اللي بان من عينك، أنا ضايع من سنين حتى لقيتك انت. أنا ضايع من سنين لتبعد عليا، أنا ضايع من سنين كان بغيك دير انتيا، كان بغيك لتبعد عليا. الله يخليك ليا، الله يبارك لي فيك، كتحني عليا بلمسة يديك.